السلام عليكم. أكيد شايفين كثير من المسلسلات والأفلام المصرية اللي تتكلم عن المطاريد والعصابات اللي تروح للجبل من الصعايدة وكذا، وخصوصا في فيلم اسمه فيلم الجزيرة اللي مثله أحمد السقا عن خط الصعيد. طبعا شخصية خط الصعيد أو خط الصعيد، هم يسمونه خط الصعيد، هذه شخصية لقب فيها ترى أكثر من 7 أو 8 سفاحين، لكن في واحد فيهم أصلي والباقي مثل عزة حنفي اللي مثل أحمد سقا، هذا الدرجة الثانية، يعني هم 7 أو 8، في واحد نمبر 1 من خط الصعيد الملقب بخط الصعيد، طلع بعده واحد ينقال عزة حنفي اللي مثل عنا أحمد السقا في فيلم الجزيرة. الأصلي هذا اسمه محمد منصور، اللي أول واحد لقب بخط الصعيد. هذا قصته قصة عجيب، هذا علشان يوم الأيام أخوه تشاجر مع ابن العمدة، قام وذبح ابن العمدة وهرب للجبل، صار من المطاريد، المطرودة وهذول المطاريد، والأي واحد يهرب يجي معاه ويسوى عصابة. هذا طال عمرك ارتكب أكثر من 600 جريمة قتل، وسرق أكثر من 200 محل مجوهرات وذهب، وسطى على 3 قطارات. هذا في أحد المرات وقف قطار يحمل جنود انجليز، سيطر عليهم بالكامل، سرق اللي في القطار كله، ولا وقبل لا يخلص ذبح 12 عسكري اجنبي علشان بس انه يثير الرعب والهيبة في الدولة. برجع لكم على محمد منصور، لكن منو الثاني اللي هو يسمونه خط او خط النساء؟ هذا طلع واحد ينقال له مصطفى خضر في الثمانينات، هذا السفاح لقب بسفاح روض الفرج. هذا شغلته شنو؟ بس يقتل النساء. أول ما قتل، قتل جارته كانت حسناء جميلة، وبعدين قتل بنت عمه اللي ما رضت تتزوجه، وبعدين قتل أكثر من 8 سيدات، وكل ما يمشي بالشارع يشوف له سيدة يقتلها، ألقوا القبض عليه وحكموا عليه بالإعدام. طلع بعده واحد هم يسمونه خط ديروط، هذا الله يسلمكم اسمه سليمان عبد الرحمن من منطقة شرق القاهرة، ارتكب أكثر من 29 جريمة، لكن طريقة الجرائم اللي كان يرتكبها كانت حقيرة جدا. يمسك الضحية ويربطها وبعدين يخنقها، يقتلها بيده، ما يستخدم لا سلاح ولا مسدس ولا سكين ولا شيء، يخنق الضحية بيده لين تطلع روحه. طبعا ألقوا القبض عليه بعد ما عثروا على عشرات من الجثث في المزارع، وتوصلوا إلى القاتل هذا وتم الحكم عليه بالإعدام. لكن اللي كان قبله، أنا آسف طوفت، عزة حنفي اللي هو الرجل الثاني اللي يلقب بالخط واللي مثله أحمد السقا، هذا الله يسلمكم من عائلة كانوا يسمونها الإمبراطور، عائلته قوية، والعائلة هذه قديمة وكانت تملك نص البيوت والأراضي في الجزيرة، وكان يعني قوة عائلته هذه عطتها دافع أن يكون له نفوذ ويكون له سلطة. حتى يقول لك ان حبيب العدلي اللي هو وزير الداخليه السابق كان يتصل فيه، يتصل في عزة حنفي، وكان يستخدمه في القضاء على الجماعات الاسلاميه اللي كانت عندها جماعات مسلحه ايامها، وانتم عارفين قصته شلون توفى لما تم اقتحام الجزيره وقتلوه. طلع بعده واحد ينقال الحنبولي، لكن هذا يسمونه خط المواشي، هذا شغلته بالمواشي، اسمه ياسر. هذا أول ما تخصص بموضوع سرقة المواشي، ما يخلي واحد عنده بقرة ولا عنده غنم ولا عنده أي حيوان إلا يسرقه، لكن إذا سرق يسرق الحظيرة باللي فيها، ويسرق بعد وياهم الرعيان، يأخذ الراعي ويخلي الراعي يشتغل عنده في رعي الأغنام اللي كان سارقها. كان مسبب رعب لدرجة أنه يوم الأيام لما شاف أن السلطات الأمنية بدأت تدور عليه، قام وخطف باصين كلهم أجانب علشان يهدد فيه وزارة الداخلية. قال لهم شوفوا، أقسم بالله شفتوا هالسياح الباصين هذول، راح أقتلهم إذا مرة ثانية سمعت أنكم تطاردوني، وبعد هم أنا مرة واحدة أبيكم تطلقون سراح أخوي من السجن. هذا الحنبولي من الشيطان أنه مرة تم احتجازه على أحد القضايا وأحالوه إلى سجن أبو زعبل المشهور في مصر. يقول لك هو السجين الوحيد اللي قدر أنه يهرب من أيامها، لدرجة أنه لما تم إلقاء القبض عليه في آخر أيامه بعد ما في 2014، بعد ما تم تشكيل فرق أمنية وحاوطوا المكان اللي هو فيه وألقوا القبض عليه، الصحافة أيامها خافت حتى أن تذكر اسم الحنبولي هذا، كأن اسمه ياسر. مالكم بالطويلة تم إحالته للمحاكمة، ويقول لك إلى الآن موجود في السجن المركزي. في واحد خامس اسمه خط 100، هذا قتل 100 شخص، مسوي فيها يعني إنه رقم قياسي. يعني من بين 100 اللي قتلهم خط 100 اللي هو اسمه محمد يونس، يقول لك في واحد فيهم اللي رقم 100، الحين 99 ماتوا، لكن 100 هذا مرة أطلق عليه النار وبسبته تم مصادرة السلاح بعد ما هرب محمد يونس من الموقع وترك سلاحه، ما قدر إنه يأخذه معاه، صادرته الجهات الأمنية. راح رجع مرة ثانية حق الشخص هذا اللي رقم 100 لأنه ما مات واخطفه، قال أول شيء أبيك تعطيني الحين 100 جنيه. قال له ليش؟ أعطيك الله يخليك بس لا تقتني. قال أنت الحين جيب 100 جنيه. لما أعطاه 100 جنيه قال هذا 100 جنيه قيمة البندقية اللي صادرتها الأجهزة الأمنية، والحين أنا راح أقتلك، ويقوم ويقتله ويكمل فيه رقم 100. وكذلك من أشهر اللي لقبوا بلقب الخط واحد ينقال له هدية رفاعي، هذا صارت مشكلة بين عائلته وعائلة اسمها حسين، قام قطعهم تقطع بهالسلاح، كل يوم الثاني ذابح له واحد اثنين واحد اثنين، ما خلى أحد من عائلة حسين هذه اللي عادي عائلته إلا قام وقتله، رجل امرأة ولد صغير ما خلى أحد فيهم. لكن بعد فترة من إلقاء القبض عليه والحكم عليه بالمؤبد، يقول لك أعلن التوبة داخل السجن، وتم التنازل عنه بعد ما دفع دية الناس اللي قتلها وتصالح والعائلتين، ولما طلع فعلا أنه يعني ترك العالم الإجرام وعاش بهدوء مع أسرته. طلع بعد واحد كذلك يسمونه خط الصعيد، هذا اللي أرعب المنيا، اسمه عيد دياب، هذا كان هارب في الجبل وماخذ معاه واحد من عياله علشان يخليه هو الخليفة من بعده. المهم قتل 56 شخص، وكان كل ما يقتل أحد يرمي جثته في البحر. آخر أيامه ذبح له تقريبا 25 شخص ذبح نحرا. ليش؟ لأن كل ما يقتل واحد كان يطلع الكبد ماله ويقص منه قطعة صغيرة ويعطيها حق ولده علشان يأكل، يعني علشان كان باعتقاده أن هذا الشيء ممكن أنه يجعل من ولده أنه صاحب قلب شجاع. ومن هالكلام هذا طلع آخر واحد بعدين اسمه شعيب، هذا يسمونه الخط الغائب لأنه قعد 6 سنوات ما حد يشوفه، يرتكب جرائم وما حد يشوفه، سموه الغائب، هذا كان في سوهاج. لكن هذا شعيب هم مسكين وسكين طبعا، مو مسكين أقصد، كان من كثر ما كان مشهور أيامها بأنه سفاح وقتال الأتلة ومن هالكلام، قاموا في بعض المجرمين الصغار يرتكبون جريمة وينسبونها حق شعيب، لدرجة أن بدأت الصحافة ما عندها شغلة إلا شعيب، هذا السفاح شعيب والسفاح شعيب، وكانوا يدرون السلطات أن في بعض القضايا مستحيل أنه هو اللي ارتكبها اللي بعد المسافة، وعارفين أن هذا موجود في أحد الجبال، ليش شلون ينتقل يعني بهالسرعة إلى المكان اللي ارتكب فيه الجريمة ويرجع. فهم كانوا يعتقدون أن في أغلب الجرائم اللي الحين التصقت في شعيب ما هو اللي ارتكبها، إلى أن توسطوا نواب من شهرته هذا حتى النواب يعرفونه. فراحوا مجموعة من النواب في البرلمان المصري وكلموه وتوسطوا بينه وبين الحكومة أنه يسلم نفسه، وفعلا سلم نفسه في عام 85 وسجنوه في المؤبد، ولكنه طلع في عام 2005 بعد ما توفت زوجته ولده في حادث سيارة. طبعا أنا قاعد أقول لكم ياها ترتيب السفاحين يعني من الأول إلى آخر واحد، لكن نرجع حق الأصلي محمد منصور، هذا أول واحد ولقب بخط الصعيد، وهذا الأصلي فيهم واللي بعده كلهم تقليد. هذا محمد منصور من شجاعته وقوة باسه، يعني شجاعته على الظلم ما هو شجاعة يعني فيها خير، لكن من قوة باسه إنه ما كان يخاف من أحد، لدرجة إنه كان يلقب بمحمد منصور السينما، لأنه صارت عليه أفلام سينمائية وناس كثير تكلموا عنه في المسارح وكذا. كان شي يسوي من لعانته؟ يوم الأيام راح إلى السينما وقاعد في السينما، وقاعد جنب منه مع مدير الأمن أيامها، وقال حق مدير الأمن لو سمحت معك سيجارة، قال أيوة. مدير الأمن ما يدري أن هذا محمد منصور الخط خط الصعيد، ما يدري أن هذا هو، فطلع له سيجارة، والمدير الأمن طلع سيجارة، قام محمد منصور ولع سيجارة مدير الأمن، وهذا ولع له، قال له متشكر أوي، قال له عفوا. بعد يومين قام وأرسل رسالة حق مدير الأمن، قال له أنت مش كنت في السينما الفلانية اليوم الفلاني؟ قال إيه نعم. طبعا مو إيه نعم، هو قرأ رسالة يعني، قال له أنت كنت في السينما الفلانية وكنت يعني جالس جنب واحد طلب منك سيجارة وأنت ولعت سيجارة كمان، هو اللي ولع لك إياها، صح ولا مش صح؟ هني مدير الأمن قام يطق على رأسه، قال بس علشان أقول لك يعني أن أنا لو عاوز أني أقتلك أقتلك بأي لحظة. قام حتى مدير الأمن يرجف منه، ابتلشوا فيه، هذا مثل ما قلت لكم استولى على 3 قطارات وفيها جنود إنجليز أيامها، وآخر واحدة فيهم اللي قلت لكم قتل الإنجليزيين. صار هني تدخلت حتى السلطات الأجنبية، قالوا هذا ذبح من عندنا جنود، احنا لازم نقضي عليه، وسووا اتفاقية مع القوات الأمنية المصرية أن يسوون فريق لمحاصرة الخط اللي هو الأصلي هذا. وفعلا قبل لا يحاصرونه في ذاك اليوم ويجي عندهم إعلان بأن الحرب العالمية الثانية قامت، هني عاد الإنجليز ما هم فاضيلة وتركوا الموقع ورجعوا، على طول تم ترحيلهم إلى بلادهم، وانتم عارفين الحرب العالمية الثانية، العالم الدول كلها انشغلت ببعض، ما هم فاضين حق خط الصعيد. هني استانس وهني انشهر زيادة خط الصعيد محمد منصور، ان حتى السلطة يعني صار إشاعة ان القوات الأجنبية خافت من محمد منصور وانسحبت، وهذا عطاه قوة أكبر. حتى أيامها الملك فاروق كان زعلان ومضايق من كثر ما كان يسمع عن موضوع محمد منصور وكان والرعب اللي كان مسببه، لدرجة أنه يوم الأيام في كلمة من الكلمات يعني أمام الناس قال هو إيه الفرق بين الخط والحظ، النقطة فوق الخاء ولا فوق الضاء، يعني قصده يعني هو شو يقول لهم، يقول لهم يعني محمد منصور هذا اللي قاعد يخدمه الحظ ولا الخط، فهم شلون؟ زعلان ملك فاروق أيامها. يقول لك عاد في نهاية هالأسطورة هذا شلون قدروا عليه؟ قام محمد منصور وخطف ولد، كالعادة يخطف الأولاد ويطلب من أهلهم يجيبوا له فدية. كلموا العمدة وقالوا له يا عمدة احنا ما عندنا فلوس، والله يخليك وولدنا هذا ما أخذه وممكن يقتله. قام العمدة وراسل محمد منصور خط الصعيد، قال له يا ابن الحلال هذول ما عندهم كذا، قال خلاص الدين اللي هم يقدروا عليه. وفعلا يوم الأيام تواعدوا معاه علشان أهل الولد يجيبون مبلغ والعمدة يجيب المبلغ الباقي يكمل لهم الفلوس. يوم جو في الساحل اللي كان متفقين فيها في أحد المزارع، كان وراهم في وراء محمد منصور اللي هو خط الصعيد واقف وراه القصب السكر هذا، وقدام أهل القرية معاهم العمدة ومعاهم الفلوس. فقال لهم جيبوا الفلوس. قالوا له بس يا باشا اللي هو الصعلوك نفسه خط الصعيد، قالوا له ترى الفلوس ناقصة. قال ايه وانتم جايبيني من القبل والحين تقولوا لي الفلوس ناقصة؟ قام ولف ورجع مرة ثانية ودخل بين الزرع اللي هو القصب السكر، كان بس محمد منصور معاه الولد ومعاه احد المرافقين. هني يوم العمدة شاف ان محمد منصور ما عنده فرقة وربعه الظهر مو جايين، وهذا كان واثق منه، ويتجرأ العمدة ويقول حق الغفر اللي عنده اللي هم ماسكين الأسلحة، قال اطلقوا النار عليه. كان مو هامة حتى لو الولد ينقتل معاهم، مو هامة، قال اطلقوا النار عليه مدام هم موجودين بين الشجر اللي هو القصب السكر. ويقومون ويرشون المزرعة رش، ومن حسن حظهم ان الولد طاح على الأرض، ومحمد منصور كان يحاول انه يهرب، ما هو فاضي انه ياخذ الولد معاه، وتجيه طلقة في ظهره، وكانت الطلقة هذه قاتلة، مات هو والمرافق اللي معاه. وطبعا في كثير من الروايات تذكر أن محمد منصور أثناء قيامه في سرقة أحد محلات الذهب سقط وانكسرت رجله وتم إلقاء القبض عليه وإعدامه. وطبعا الرواية هذه كانت ما هي مضبوطة، لأن الرواية الأولى ذكرها أكثر من شخصية معروفة وثقها يعني. المهم لكم بالطويلة، يوم خذوا جثة محمد منصور ما هم مصدقين ان هذا هو خط الصعيد، مستحيل معقولة بهالسهولة يطيح. قاموا راحوا حق ام محمد منصور، هذه اسمها الحقة فضة، قالوا لها يا حجة فضة هذا ولدك محمد منصور ولا لا؟ اول ما شافت جثتها هذه عندها عزة نفس وتقول ان ولدي اللي كان يرعب العالم كله، فاذا قلت انه مات الناس كلها راح تشمت فينا وانه تشمت في ولدي. فقالت لا ده مش ولدي. قالوا لها اكيد شوف قلب الام، لكن غريبة ان في ام تشوف جثة ولدها وتنكر ان هذا ولدها بس علشان تحافظ على سمعته. قالت لا ده مش ولدي. قالوا لها متأكدة يا حقة؟ الكل يقول انه هو ده محمد منصور. محمد منصور صار أسطورة، ما حد عارف إذا هو فعلا هذا هو ولا لا، ما هم صادقين. فالأم هي اللي تأكد، قالت لا متأكدة؟ قالت متأكدة. قال خلاص احنا حنوديه إلى الطب الشرعي علشان يشرحوا القصة، يعني راح يشرحونه تشرح لين نعرف إذا هذا ولدك ولا لا. أول ما سمعت أنه في تشريح والطب الشرعي قامت وصرخت، قالت أيوة يا باشا هو ده ولدي. المهم راحت وتطيح على ولدها، قامت وصرخت وقالت جملة، هالجملة هذه تم تخليدها في جميع الروايات اللي ذكرت قصة محمد منصور. إيش قالت؟ قالت يا أزرع العينين يا أشقر. وترى فعلا محمد منصور يقول لك هذا كانت عيونه زرق وكان فيه شقار، وحتى زوجته لما جت وتعرفت على الجثة قامت تصرخ وتبكي وتقول أنا حنتقم من اللي قتلك يا جوزي، يا أبو ولادي يا مسدتني يا لهوي ياني من اللي حي. المهم لكم بالطويلة، هذه كانت نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.